طير الخلائق أجمعين. نعم، صلى الله عليه وسلم. أنت الصادق المصدوق حقا، أنت الصادق المصدوق حقا. اللهم صل عليه. نعم، وأنت رسول رب العالمين. يا جميل، يا دك يا رسول الله. كده ايوه إسلام دينا. نعم. يا مولد زار السعد كوكبنا، زار السعد كوكبنا ربنا الواحي ويهدي الكون رضوانا. يا حبيبي ايوه أسفاره فكر. يا نعم، تنساب حبا وفراحا وأشجانا، وفي هواك أيوه، وفي سيد. نعم، وفيك سلام.